السؤال الثاني والسؤال الثاني يقول في عبارة في العبارة التي جاءت في الحديث قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فهذه المسألة مسألة عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاتلة الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا بالمنطوق وبالمفهوم أنه قال لا ما صلوا، يعني معناه أنهم ما دام أنهم يصلون فإنه لا يجوز مقاتلتهم. وهذه العبارة هذه العبارة بمفهومها أن الأمراء إذا كانوا لا يصلون فإنهم يقاتلون، وهذه قرينة على أو مشابهة للحديث الآخر في مسألة السمع والطاعة لولي الأمر للأمراء الحكام، أن السمع والطاعة يكون لهم واجب على المسلم أن يسمع ويطيع للأمير أو للحاكم في غير معصية، ويجب أن يصبر على ظلمه ولا يجوز الخروج عليه، يحرم الخروج عليه إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. المقاتلة والقتال لا تجوز إلا إذا صار هناك يقين على أن الأمير والحاكم أنه كفر. فالربط بين هذا الحديث وهو قوله إلا أن تروا كفرا بواحا، نهى عن المقاتلة والخروج قال إلا أن تروا كفرا بواحا، وبين قوله لا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، إذن الجمع بينهما أن ترك الصلاة يعتبر كفر، أن ترك الصلاة يعتبر كفر. هذا هو المقصود من قول سلم لما سئل عن يعني مقاتلة الحكام الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. الشيخ ذكر الفرق بين من يؤخر الصلاة يصلي لكنه يؤخره عن وقتها، أو مرة يصلي مرة لا يصلي، وبين الإنسان الذي لا يصلي أبدا لا جماعة ولا وحده. المسألة خلافية عند العلماء، يعني تارك الصلاة الذي لا يصلي أبدا سواء كان جحودا أو كان تكاسلا وتهاونا، فهناك خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه كافر الذي يتركها تكاسلا وتهاونا، وبعضهم يرى أنه ليس بكافر. والراجح الذي عليه الصحابة والتابعين وكثير من العلماء أن تارك الصلاة الذي لا يصلي أبدا لا وحده ولا مع الجماعة يعتبر كافر. فهنا في هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكام الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما قال الذي لا يصلون، فالنبي نهى عن مقاتلتهم، وإنما يقاتل الذي لا يصلي أبدا لأنه يعتبر كافر. فلذلك قال في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا، لا تقاتلوهم لا تخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا هو المقصود.